بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 67 بعد 300 على 1. اليوم قل مثل هذا الأسلوب في طلب العلم لتيسر وسائل نشر العلم بطريقة طباعة الكتب، فقامت المؤلفات مقام المؤلفين. فكما كان من الواجب على الطريقة القديمة أن يختار طالب العلم الشيخ المعروف بسلامة عقيدته أولا من الانحراف والتأثر ببعض الفرق الإسلامية الضالة، وكما كان يجب عليه أن يختار بعد هذا الاختيار عالما بمعنى الكلمة، بالمعنى العلمي الصحيح، أي بالكتاب والسنة، وليس عالما بأقوال بعض الأئمة أو بعض مقلديهم، فهذا ليس عالما. العالم هو كما قال ابن القيم رحمه الله في وصف العلم: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه. فالعلم إذن قال الله، قال رسول الله، والعالم هو الذي تسمعه في غالب أحيانه يقول في أجوبته وفي فتاويه: قال الله، قال رسول الله، وليس هو الذي يقول قال فلان كذا وقال فلان كذا، هذا بالتعبير الشامي حكواتي، يعني يحكي ما قال فلان وفلان، يعني لا فرق بينه وبين مسجلة، فهي تحكي ما لقنت، كان صوابا فهو صواب، وإن كان خطأ فهو خطأ. لكن صاحبنا هذا الآن قد يسجل صوابا وقد يسجل خطأ، صوابا مع خطأ، فهل يتميز الصواب من الخطأ؟ لا شيء من ذلك. كذلك شأن المقلد تماما، إنما هو حكواتي، يحكي ما سمعه، لكنه لا يميز بين الصواب وبين الخطأ، بين الحق وبين الضلال. هكذا يجب على طالب العلم يرحمك الله أن يختار الشيخ وقد توفرت فيه العقيدة الصحيحة والعلم النافع، والعلم النافع ليس إلا العلم المستقى من الكتاب ومن السنة، والسنة الصحيحة. اعتقادي أن طلاب العلم من أمثالكم يعلمون جيدا أن أبا غدة، وهو في الحقيقة فيما يتعلق بالعلم غدة كغدة البعير، تعرفون الغدة؟ أي نعم. فتعرفون أنه ليس عنده عقيدة سليمة، وليس عنده علم بالكتاب والسنة الصحيحة، وأقول الآن السنة الصحيحة لأنه هو حاطب ليل، وهو ينقل في بعض تعليقاته ما يوافق هوى له في نفسه، وليس لأنه تحقق عنده أن هذا الذي علقه هو صحيح في واقع أمره، لا، إنما هو كما قال الإمام الشافعي حينما ضرب مثلا للعالم المقلد يقول هو مثله كمثل حاطب ليل يحتطب الحطب ثم يلقيها على ظهره وفيها الأفعى تلزغه وهو لا يشعر. هكذا شأن المقلدين. وما أحسن قول الإمام أبي جعفر الطحاوي الحنفي النادر مثاله في الأحناف في علمه خاصة بالسنة وبالحديث وطرقه وأسانيده، يقول لا فرق بين مقلد وبين دابة تقاد. هذا مثل رائع جدا. فالمقلد لا علم له، ومن الفقه النادر ومن ندرته أن ينبع من المقلدين، حيث جاء في كتاب الهداية لا يجوز نصب الجاهل على القضاء، لا يجوز أن يكون القاضي جاهلا، أمر واضح جدا. لكن الذي يحتاج إلى الوضوح أو الإيضاح هو ما فعله الشارح للهداية ألا وهو ابن الهمام المصري المؤلف للشرح على الهداية الذي سماه فتح القدير. قال شرحا للجاهل، قال أي المقلد لا يجوز أن ينصب على القضاء الجاهل، قال أي المقلد، يعني أن المقلد ليس عالما، وهذا أمر متفق عليه كما نقله أبو الحسن السندي، وهذا من أفاضل علماء الحنفية ومن المتأثرين بالسنة إلى حد كبير خلافا لجماهير الأحناف، وهو ينقل عن الحافظ السيوطي بأن العلماء اتفقوا على أن المقلد ليس عالما. من أجل ذلك قال ابن الهمام في شرح الجاهل أي المقلد. إذن من كان مقلدا وبخاصة في العقيدة كالماتريدية والأشعرية فهذا ليس عالما. فما الذي يرجوه طلابنا حينما يقبلون على كتاب أبي غدة هذا لينالوا من علمه؟ وفاقد الشيء لا يعطيه. هذا ما أنصح به طلابنا للعلم، أن يعرفوا كيف تؤكل الكتف، أن يعرفوا من أي مؤلف يأخذون العلم الصالح منه. وأبو غدة نحن نعرفه في حلب، وإن كان سكني في دمشق يومئذ، فقد كنت أتردد إليها في كل شهر مرة في سبيل الدعوة من جهة، وفي سبيل دراسة المخطوطات في مكتبة الأوقاف الإسلامية هناك في حلب. وقد كان إخواننا يطلبون منه أن نلتقي معه فيأبى ويصر، وقد جمعنا مجلس قبل ذلك معه وتناقشنا في مسألة، وهي أن الحنفية يجيزون التداوي بالخمر، وهو حنفي كما هو معلوم. فلما ذكرت له قوله عليه الصلاة والسلام الوارد في صحيح مسلم إنها داء وليست بدواء، قال الحديث يحتاج إلى مراجعة. قلنا له راجع، والحديث في صحيح مسلم ماذا يريد أن يراجع؟ هذا تخلص من الحجة تعصبا للمذهب. بعد ذلك مع كثرة الإلحاح من بعض إخواننا على الموافقة باللقاء معي لنتباحث معه فيما يتعلق بالخلافيات بين الدعاة إلى السنة والدعاة إلى المذهبية الضيقة أبى واستكبر. وأقف إلى هنا في تمام الآية. شيخ بارك الله فيك، بالنسبة ما هو الضابط، ما هو الضابط الشرعي في التفريق بين سنة العادة وسنة العبادة؟ الثابت في العادة صلى الله عليه وسلم. الضابط يحتاج إلى شيء من العلم بالنسبة للذي يريد أن يفرق بين سنة العبادة وبين سنة العادة. من المقطوع به أن هناك أفعالا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت تصدر منه تقربا منه إلى الله تبارك وتعالى، فهذا النوع هو من سنن العبادة. ويقابله قسم آخر أيضا من المقطوع به أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ذلك أقل ما نقول ليس بحكم العبادة وإنما بحكم العادة أو بحكم أمر يعود إلى رغبة الإنسان التي لا علاقة لها بالعبادة. هذا القسم منه ما هو واضح أنه ليس له علاقة بالعبادة فيكون من قسم العادة، وبين القسمين أمور مشتبهات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا نظر إليها من زاوية معينة قد يميل الإنسان إلى إلحاقها بالعبادة، وإذا نظر إلى هذا القسم الوسط بنظرة أخرى قد يميل حين ذاك إلى اعتبارها من سنن العادة. وحسب طالب العلم فهذا القسم الثاني الذي يقابل القسم الأول يكفي طالب العلم أن يقف عنده. مثلا كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعلان لهما قبالان، ما يبدو لأول وهلة لطالب العلم أن كون النعل لا قبال واحد هو خلاف السنة، والسنة أن يكون له قبالان، ما يبدو أن هذه لا علاقة بالعبادة وإنما هي عادة عربية. كانوا يلبسون هذا النوع من النعال، ولا يلبسون النعال المعروف اليوم اللي يسمى بالحذاء والبوتين أو الصباط أو ما شابه ذلك من أسماء تختلف باختلاف البلاد. ويبقى بالنسبة لطالب العلم القسم الذي ممكن أن يلحق بالأول أو بالثاني، هذا يحتاج إلى علم لتمييز أو للجزم بأنه ملحق بالقسم الأول دون الثاني أو العكس ملحق بالثاني دون الأول. من أجل ذلك نجد بعض العلماء اتفقوا على أمور أنها من سنن العادة واختلفوا في مفردات منها هل هي من سنن العبادة أو سنن العادة. مثلا فيما يتعلق بالحج، ونحن مقبلون قريبا إن شاء الله على الحج، جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في البطحاء، فقال بعض الصحابة وأظن عائشة ليس التحصيب بالسنة، وإنما اتفق أن النبي صلى الله عليه وسلم نصبت له الخيمة هنا فنزل. بعض الناس من القدامى يظنون أن النزول في الحصواء هناك في البصحاء هو من تمام مناسك الحج، فهنا قد يقع خلاف لأن مسألة تحتاج إلى شيء واضح جدا لنلحقه بالقسم الأول أو بالقسم الثاني. قد ندخل الآن في بعض الأمثلة الواقعية. الآن كثير من الشباب والحمد لله يعنون بتقصير لباسهم وعدم إطالته عملا بالسنة، فهل هذه سنة عادة أم سنة عبادة؟ لو نظرنا إلى فعل الرسول عليه السلام منفصلا عن بعض أقواله لربما تردد النظر في إلحاق هذه السنة العملية بالقسم الأول أو القسم الثاني، ولكن لما جاءت أحاديث من قوله عليه السلام منها حديث أزرة المؤمن إلى نصف الساق فإن طال فإلى الكعبين فإن طال ففي النار، هذا يرفع التردد في إلحاق هذه السنة بسنة التعبدية أو العادية، ويؤكد أنها سنة تعبدية لأنه وصف منهج اللباس بالنسبة للمؤمن وقال إنه إلى نصف الساق فإن طال لا بأس، إن طال فإلى الكعبين، أما إن طال أكثر من ذلك ففي النار. إذن هي سنة عبادة وليست سنة عادة. يقابل هذا سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه كان له شعر طويل تارة يبلغ شحمتي الأذنين فإن طال بلغ رؤوس المنكبين، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة دخلها وله أربع غدائر ظفائر. هل هذه الإطالة للشعر أولا ثم تضفيرها وجعلها غدائر ثانيا هو سنة عبادة أم سنة عادة؟ الجواب بالنسبة لي لا داعي هنا ولا مبررة أو مسوغة للتردد، هذه سنة عادة. لماذا؟ أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو الذي سن هذه السنة، وإنما هي كانت موجودة قبل ولادة الرسول، فضلا عن قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، فكانت من عادة العرب، كانوا يربون شعورهم، والشباب منهم حتى اليوم في بعض البوادي السورية شاهدناهم الشباب منهم يضفرون شعرهم يجعلونه غدائر. فهذه العادة لم يسنها الرسول عليه السلام، إنما جرى على عادة العرب فأطال شعره واتخذ منه يوم دخل مكة دخلها وله أربع غدائر. ليس هناك ما يضطرنا إلى أن لا نعتبر هذه السنة سنة عادة، بخلاف سنة أخرى مثلا وهي أن الرسول عليه السلام كان يلبس البياض، فهل هذه سنة عادة أم سنة عبادة؟ لو لم يرد مثل قوله عليه السلام خير ثيابكم البياض، فألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم لقلنا هذا ذوق. والرسول كان يحب البياض كما يحب العسل مثلا ويكره لحم الضب، ذوق هذا. لكن لما جاء قوله خير ثيابكم البياض ثم أمر على الأقل أمر استحباب، فقال فألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم، خرجت هذه السنة عن كونها سنة عادة ودخلت إلى كونها سنة عبادة. وبهذا المعيار وبهذا الميزان يجب أن نقيس أفعال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فما سنه هو ابتداء ولم يكن هناك قرينة تجعلنا نؤمن بأنها سنة عادة فهي سنة عبادة. أما ما فعله عليه السلام انسجاما منه مع العادات العربية فهذه عادة عربية لا بأس من فعلها ولا بأس من تركها، وما فعله عليه السلام من عمل له علاقة بجبلته وبذوقه فهذه أيضا ليس لها علاقة بالأمور التعبدية. والمثال سبق ذكره آنفا، كان يحب عليه السلام العسل، فقد نجد بعض الناس يكرهون العسل، وما نقول خالفوا السنة، لأن أكل العسل في أصله ليس عبادة. فلو أنه لم يتيسر لإنسان ما أن يأكل العسل أو ما رغب أن يأكل العسل فما نقول خالف السنة، لكن خالف طبيعة النبي التي كانت تحب العسل. لكن من جهة أخرى كان عليه الصلاة والسلام يكره لحم الضب والعرب يستسيئونه، ولما وضع على مائدته عليه السلام وقيل له هذا لحم ضب أمسك، وكان بين يديه أحد أصحابه المشهورين ألا وهو خالد بن الوليد، كان يأكل بشهوة عارمة لدرجة لفتت النظر، كان يأكل والمرقة تسيل على لحيته، فلما رأى نبيه لا يأكل قال يا رسول الله أحرام هو؟ لأنه صار صدمة في نفسه، هو يأكل بنهم ورسول الله لا يمد يده، فقال أحرام هو؟ قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجد نفسي تعافه. إذن نحن ما نقول لمن يحب لحم الضب خالفت السنة لأن الرسول كره لحم الضب، ولا نقول لمن قد لا يحب العسل وهذا موجود وفي أحد أولادي أنا أحب العسل وأحب الحلوى بصورة عامة لكن أحد أولادي يكره العسل فما أقول له خالفت السنة لأنه لا علاقة لها بالعبادة. على نحو هذا يجب أن ننظر إلى أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، وغفلة الناس وطلاب العلم خاصة في هذا الزمان عن هذا التفصيل وقعوا في شيء من الغلو، فتجد بعض الشباب يتقصدون إطالة الشعر بزعم أن هذه سنة الرسول عليه السلام. نعم أقول إن هذا من فعله عليه السلام، ولكن ليس هناك ما يدل على أن هذا هو الأفضل، بل قد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال احلقوه كله أو اتركوه كله. فإذا إطالة الشعر ليس سنة عبودية وإنما هي سنة عادية، فلو ظل الإنسان يحلق رأسه طيلة حياته ما يقال إنه خالف سنة النبي الذي أطال شعره طيلة حياته إلا في الحج أو في العمرة، فقد كان عليه السلام يحلق شعر رأسه. وتعرفون الحديث الذي ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: وللمقصرين يا رسول الله؟ قال: وللمقصرين. لكن التقصير مقدور والفاضل هو الحلق. فإذا إذا رب الإنسان شعره كعادة أو كمزاج يناسب طبيعته لا مانع من ذلك، أما أن يتقصد التقرب إلى الله بإطالة شعره عليه السلام فنقول إن في هذا مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا دقيقة يجب الانتباه لها. الذي يطيل شعره اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم الذي أطال شعره هو يظن أنه اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لكني أقول بكل صراحة إنه خالف النبي. لكن المخالفة هنا ليست ظاهرة وإنما هي باطنية داخلية، والاتباع ظاهر وهو يطيل شعره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فما وجه المخالفة؟ وجه المخالفة أننا يجب أن نلاحظ قول نبينا صلوات الله وسلامه عليه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. من خرج مجاهدا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله ظاهره ماذا؟ مجاهد في سبيل الله، لكن هو خرج لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهو قد خالف النبي صلى الله عليه وسلم في نيته. فهل يؤجر جواب المجاهدين وقد خالف سيد المجاهدين في ماذا؟ في النية. الجواب لا. الآن الذي يطيل شعر رأسه اقتداء بنبيه مثله كمثل ذلك المجاهد الذي خرج مع النبي مجاهدا لكن نيته تخالف نية النبي صلى الله عليه وسلم، كيف هذا بالنسبة للذي يطيل شعره؟ نقول له: هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أطال شعر رأسه قصد بذلك التقرب إلى ربه؟ إن كنت تعتقد ذلك ففعلك نعمه، وإن كنت لا تعتقد فإذا خالفت الرسول في نيته. هو لا يتقرب إلى الله عز وجل بحبه العسل، ولا يتقرب إلى الله بكراهته لأكل لحم الضب، كذلك لم يتقرب إلى الله عز وجل بإطالة شعر رأسه. فأنت تتقرب إلى الله فإذا خالفت النبي صلى الله عليه وسلم في أعز شرط من شرطي العبادة. الشرط الأول أن تكون النية خالصة لوجه الله تبارك وتعالى، والشرط الثاني أن يوافق عمل الرسول. أنت وافقت الرسول في عمله ولكنك خالفته في نيته. صلاة الفجر كل من السنة والفريضة ركعتان ركعتان، فلو أن رجلا صلى ركعتي سنة الفجر بنية الفرض هل أصاب السنة؟ الجواب لا، من ضلالات القاديانية أنهم يعتقدون أن سنة الفجر واجبة، فحينما هم يصلون هذه السنة شكلا وافقوا الرسول عليه السلام، قلبا ونية خالفوا الرسول عليه السلام. فمن صلى ركعتي سنة الفجر بنية الفرض هذا مثله خالف الرسول عليه السلام في النية، وافقه في الشكل، الشكل هنا لا قيمة له، لأن الأعمال بالنيات، ومعنى الحديث إنما الأعمال الصالحة بالنيات الصالحة. فإذا كنا لا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تقرب إلى الله بإطالة الشعر، فلا يجوز للمسلم أن يتقرب إلى الله بما لم يتقرب به رسول الله، وهذا هو البدعة في الدين، كما تعلمون من أحاديث المحذرة أشد التحذير من الابتداع في الدين، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن هذا إحداث في الدين، لأنه يتقرب إلى الله بما لم يتقرب به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه طبيعة المبتدعة، لأنهم يأتون أعمالا ما تقرب بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه عز وجل. ولذلك فالمسألة هذه التفريق بين سنة العبادة فنقتدي بالرسول فيها، وبين سنة العادة فنحن مخيرين في فعلها وفي تركها لأنها سنة عادة، لكن لا يجوز لنا أن نزيد على النبي صلى الله عليه وسلم في فعل سنة العادة شيئا هو لم يفعله. وأعظم الأفعال ما كان متقلبا متعلقا بالقلوب، لأن القلب يعمل كما يشرح ذلك ابن تيمية رحمه الله في كثير من مؤلفاته ورسائله. وأرى لزاما الآن أن ننهي الجلسة، نخشى أن نكون قد شفقنا على صاحبنا الداعي لنا، وجزاه الله خيرا. جزاك الله خير. شكرا لك، لكن لابد لنا من مصالح لنا ولغيرنا، لا سيما وقد رأينا بعض العيون تداعب ويداعب النعاس. وجئنا من اليمن من أجلها. عندك أسئلة؟ نعم. وصابر ما شاء الله كل هذه المدة، وصابر للإخوة يتكلمون ولا أريد أن أقطعهم. نعم حضر قريبا. نعم تفضل. ما عندك؟ طيب ما دام سمح لنا بالطرح جزاك الله خير. نعم. من ناحية الأسئلة كلها إن شاء الله منصبة في علم الحديث وفي التخريج والبحث، وإن شاء الله نستفيد الإخوان جميعا، وأرجو منهم السماحة إذا أخذت عليهم من الوقت. قول الحافظ في التقريب صدوق يهم، جاء ضمن تقسيمه لمراتب الجرح والتعديل، أرى فضيلتكم في الكتب يحسن حديث من قيل فيه صدوق يهم أو صدوق لا أوهام أو هذه المرتبة التي هي الخامسة، فعندي بعض الاستفسارات والجواب إن شاء الله أسمعه بعد المعصور. فالحافظ رحمه الله تعالى ذكر كلمة صدوق يهم في جملة المرتبة الخامسة التي من جملتها تغير بأخرى، وصدوق سيء الحب. فالتفرقة بين هذه الألفاظ بجعل أن بعض ألفاظ المرتبة يكون حسن الحديث وبعض ألفاظ المرتبة لا يكون حسن الحديث إلا إذا توبع، هذه من الأشياء التي أستفسر عنها وعن دليلها. الأمر الثاني، لا خليك واحدة بعد واحدة حتى ما صدوق يهم كله ما تكلفني شططا. طيب. وحرجا. طيب. يعني تكلفني الآن أحفظ عنك أولا وثانيا وثالثا. طيب. وما أدري لعله يأتي عاشرا، وحسبي أن أجيبك عن السؤال الأول. طيب. لننتقل إلى الثاني والثالث وهكذا. الحمد لله. الذي أفهمه من سؤالك أنك تظن بي أنني حجري، ولست كذلك. لا لا لا معاذ الله ما أظنه إلا كل خير. لا أنت صادق فيما تقول لكنك واهم أيضا. تفضل. أنت صادق فيما تقول لا تعتقد هذا، ولكن سؤالك يشعر بأن هذا هو سبب الإشكال. أشرح لك الآن بعبارة أخرى وأسحب عبارة الأولى لأني شعرت أنك قاتك في الحرج، لأنك ظننت أنني نسبت إليك شيئا أنت لست فيه، وذلك ما أرجوه. لكن أنا أذنب سبب الإشكال بعبارة أخرى الآن. تظن أنني أتبع مصطلح ابن حجر في تقسيمه ذاك، والأمر ليس كذلك، وهذا معنى قولي أنك تظن أنني حجري. من قال فيه ابن حجر صدوق يهم أو صدوق سيء الحفظ، أنا إما أن أكون موافقا له أو مخالفا له. فإن كنت موافقا له جاء سؤالك، أما إن كنت مخالفا له هل يأتي سؤالك؟ فإذا هذا هو السبب. السبب أنك تظن أن كل راوي قال فيه ابن حجر صدوق سيء الحفظ أو صدوق يهم، فأنا بالرغم أني أوافقه على هذا مع ذلك أحسن حديث هذا الراوي. ليس الأمر كذلك، وإنما يكون حكمي على هذا الراوي الذي قال فيه صدوق يهم زيادة يهم أنا أرفعها فيصبح ماذا؟ يصبح صدوقا، أي في المرتبة التي قبلها غاية المرتبة الرابعة، وهو من يحسن أن يكون حديثه حسنا. وأظن بهذا تكون قد أخذت الجواب عن سؤالك الأول أكذلك؟ نعم، لكن أنا بقي لها استفسار. ممكن صدوق يهم عند فضيلتكم بخلاف ما عند الحافظ، فهمت هذا من الجواب؟ مش دائما ما هو دائما أنا أدري، أنا ما قلت منها دائما. طيب، لكن أنا قلت مثلا في حالة من حالات توافق الحافظ على صدوق يهم، وفي حالة من حالات ترفعه بل هو ثقة، تقول بل هو ثقة والحافظ تساهل في أمره، أو بل الرجل ضعيف والحافظ تسامح في أمره. يعني لا أقول أنك تخر على كل ما يقول، ولكن إذا أقررته على ما يقول بأنه فعلا صدوق يهم ووافقته على هذا، الحافظ نص على أنه لا يحتج به. الحافظ نص في مقدمة الفتح في الفصل التاسع أنه لا يحتج بمن قال فيه صدوق له أوهام. فإذا كان فضيلتكم قد وافقه على صدوق له أوهام أو صدوق يهم، ففضيلتكم يحتج به والحافظ نص على أنه لا يحتج به. فهذا أيضا الإشكال. الجواب ناحيتين. تفضل. أولا، هل وجدت لهذا مثالا؟ ولا هذا سؤال نظري فقط؟ لا، وله مثال. وهو في ترجمة إسماعيل ابن عبد الله بن أويس. نعم. ذكر أحواله وما في حفظه من كلام، ولماذا أخرج له البخاري، وأنه قدم أصولها إلى البخاري رحمه الله وأخرج منها. قال فعلى هذا فتكون رواياته داخل الصحيح يحتج بها، أما خارج الصحيح فلا يحتج به. وترجم له في التقريب صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه، صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه. فهذا مثال يدل على أنه إذا كان داخل الصحيح فلما للصحيحين من منزلة وكذا وكذا، وأما خارج الصحيح فنص على أنه لا يحتج به، وترجمته في التقريب داخل في الباب المصاب الخامس. خلاص؟ نعم. سامحك الله، أنت الآن تكلمت عن العسقلاني لكنك ما تكلمت عن الألباني. لا، أنا فهمت من السؤال هل وجدت يعني الكلام نظري من الحافظ ابن حجر حين ينص على أنه لا يحتج به، أم هناك تراجم؟ أنت قلت عني وما أقول لك اتهمتني، قلت عني بأنك أوافق ابن حجر على قولي صدوق يهم، وهو هذا الذي قال فيه صدوق يهم قال ابن حجر لا يحتج به. نعم. مع ذلك أنا احتججت به، فكأنك تقول كيف توافقه من جهة وتخالفه من جهة أخرى. كان جوابي لك لسببين اثنين. الأول سألتك هل هذا السؤال نظري أم عملي؟ أما أجبتني لأنك أخذت تشرح رأي ابن حجر العسقلاني في إسماعيل، لكن ما أتيت بالمثال الذي تثبت به أنني أوافق ابن حجر في قوله صدوق يهم أو صدوق سيء الحفظ، وهو في هذه الحالة لا يحتج بهذا الراوي، بينما أنا أوافقه في ترجمته لهذا الراوي وأخالفه تصريحا عمليا فأحسن حديثه. هذا لا يحضرنا عليه مثال. هذا هو الجواب. إذن هذا لا يحضرنا عليه مثال. هذا هو الجواب. نعم. إذن فاسحب كلامك الأول. طيب. أنا أردت أن أقول جواب من ناحيتين، والآن الناحية الأولى انتهينا منها. إذا فرضنا أنني فعلا وافقت ابن حجر في ترجمة رجل ما، لكن لازم هذه الترجمة أن ابن حجر يصرح بأنه لا يحتج بحديثه، فاحتججت أنا بحديثه. الجواب هو نفس الجواب السابق. إذا قال ابن حجر في راوي ما بأنه مثلا ثقة وينبغي أن يكون حديثه صحيحا، وأنا قلت حديثه حسن، فأنا خالفت ابن حجر هنا لأنني ما أتبنى أنه ثقة. لكن لو تبنيت أنه ثقة وقلت حسن وقعت في التعارض الذي أنت أشرت إليه. ولكن إذا أنا خالفت ابن حجر في حكمي على حديث ما، فكما لو خالفته في حكمه على راوي ما، فأي إشكال في ذلك؟ طيب، طالما يعني فضلتكم يرى يعني عدم لأن أرى في بعض الأشياء، فقل مثلا ابن حجر قد ترجم له بأنه صدوق يهم، فهو على هذا حسن الحديث. يعود السؤال نفسه. فقد قال الحافظ كذا هو. يعود السؤال نفسه، بارك الله فيك. هذا نظري أم عملي؟ ما يحضرني إلا هذا. ما التراجم كذا. أنا أظن أنه هذا وهم. طيب. أنا أقول أنه قال صدوق يهم وأفسر هذا وعلى هذا فهو حسن الحديث، وأنا أدري كما تدري أن هذه المرتبة هي المرتبة التي لا يحتج بها وإنما يستشهد بها. حفظك الله. نفس الموضوع. الشيخنا أخونا أولا جعل مرتبة صدوق له أوهام بمنزلة مرتبة صدوق يهم، وأنتم دائما يعني تنبهون على التفريق بين المرتبتين. هذا أحسن حالا من هذا. واحدة ثانية شيخنا، هناك مثل كنت أيضا سألتكم عنه وله يعني صلة قريبة جدا في هذا، وهي ترجمة بكر بن خنيس. بكر بن خنيس صدوق يخطئ عند الحافظ، فمرة حسنتم له ومرة ضعفتم له. أيوة. فلما سألتكم شيخنا قلت إنه هذه المرتبة بالذات صدوق يخطئ وصدوق يهم من المراتب الدقيقة التي يعني مما يغلب على الناقد رواته والرواة عنه وحسن المتن أو كذا أو شيء من هذا، فترجحون على حسب هذه المرجحات. يعني كالحديث الحسن. نعم. يعني والشيء الثالث هو هذا، وأخونا ما سمعه الشيء الذي ذكرته قبل قليل حول قضية الحديث الحسن وكلام الإمام الذهبي في الموقظة، إنه الحديث الحسن تجد العالم أحيانا يحسن ونفس الراوي يضعف له. هذا لدقة الحديث الحسن. والشيخ نفسه جزاه الله خير في الإرواء عند حديث اللهم أحيني مسكينا تكلم بهذا وذكر أن الحديث الحسن أدق المراتب. فالإشكال في هذا إن شاء الله يزول. يعني طيب، السؤال الثاني. السؤال الثاني في مجهول العين هل يستشهد به؟ لا. طيب، كقاعدة لا يستشهد به. كقاعدة. كقاعدة. ومن جهة العمل. لكن عمليا قد يستشهد به في جملة الشهود الأخرى. لكن إذا كان مجهول عين ومجهول عين لا يستشهد. لا يستشهد به. طيب، مجهول عين وإسناد آخر فيه انقطاع. كذلك. طيب، الحديث إذا كان فيه زيادة شاذة عن بعض الصحابة. عن ابن مسعود مثلا. يعني عن بعض الصحابة، يعني من حديث بعض الصحابة، من حديث ابن مسعود، وهو الحديث الشاذ له علاقة بغير الصحابة؟ لا، فيه زيادة شاذة من حديث ابن مسعود. سؤال وجواب. نعم. لا يجوز لك أن تكون سائلا دائما أبدا، بل يجوز أن تكون مسؤولا ولو أحيانا. تفضل. أليس كذلك؟ نعم. فأنا ما فهمت ذكرك الصحابة، لأن الحديث الشاذ بطبيعة الحال حينما تقول هذا حديث شاذ يكون مروي عن صحابة. أنا خفت أن تعني شيئا ما فهمته. نعم أنا قصدت بكلامي عن بعض الصحابة يعني هو جاء في حديث ابن مسعود فيه زيادة شاذة، وهذه الزيادة جاء يعني لما جمعنا طرق حديث ابن مسعود علمنا أن هذه الزيادة شاذة في هذا الطريق، لكن من حديث صحابي آخر كأبي موسى وجدنا هذه الزيادة جاء، لكن في السند إلى أبي موسى ضعف يحتمل كضعيف أو كمن قال في الحفظ مقبول أو لين أو كذا. هل الزيادة في من حديث أبي ابن مسعود الشاذة هل تصلح في الشواهد مع الزيادة الضعيفة من حديث أبي موسى؟ لا لا تصلح. لا تقول لا تصلح؟ لا. طيب نعم حفظك الله. طيب مسطور التابعين ايش؟ مسطور التابعين مسطور التابع نعم نعم يعني تابعي ومسطور تابعي المسطور في حد. طب البحث الاول شيخنا مختار اخر تفضل. زيادة في حديث أبي هريرة وغيره حديث زيادة وإذا قرأ فأنصتوا، العلماء هذه الزيادة علماء المتقدمون أو العلماء المتقدمون أعلوها بالشذوذ، يعني أعلوا هذه الزيادة من كل الطرق من حديث أبي هريرة وغيره بأنها شاذة، ومع ذلك ذهب إلى تصحيحها عدد من أهل العلم كالإمام البيهقي والإمام مسلم في الصحيح عندما قال حديث أبي هريرة الصحيح، وكذلك أنتم في الإرواء والحافظ بن حجر وبن عبد البر وغيرهم. مش واضح سؤالك ارتباطه مع سؤال الأخ. ارتباط شيخنا إنه الزيادة هذه في كل الطرق حكم العلماء عليها بأنها شاذة في حديث أبي هريرة وغيره. ومع أنها شاذة يعني هي شاذة هنا وشاذة هنا وشاذة هنا حكم العلماء بصحتها، فإنه هنا السؤال يعني أعم من هيك فهذا أخف وأدق شوي، يعني هنا السؤال إنه الزيادة الشاذة هل تقوي الحديث الضعيف، وهنا الزيادة الشاذة قوت زيادة شاذة مثلها. لكن بارك الله فيك، هو سؤاله أنه الزيادة التي شذت في حديث ابن مسعود جاءت بسند آخر ضعيف، والأمر هنا ليس كذلك. طيب وحينئذ جواب هنا يختلف عن جواب هناك، لكن هنا شيخنا قويت هذه الزيادة على شذوذ مفرداتها، مفرداتها شاذة وقويت. صحيح، لكن لما درست هذه الزيادات دراسة موضوعية لم يقل إن راويها فلان ضعيف، وإنما حكم عليها بالشذوذ بالنسبة لدراسة الزيادة بخصوص هذا الصحابي. أما هناك صحابي آخر لو لم يأتي حديث ابن مسعود بزيادة الشاذة واعتمدنا على الرواية الأخرى التي جاءت بالزيادة الشاذة في حديث ابن مسعود لم نستفد من تلك الرواية الثانية كما سماها رواية أبي موسى، لم نستفد منها حكما لأنها ضعيفة، فوجودها وفقدانها سواء. أما هنا لما حكموا بالشذوذ بالنسبة لرواية معناها نضع الآن كلمة شذوذ جانبا، معناها أن الرواة كلهم ثقات، لكن لمخالفة الأكثرين من الثقات قيل لها بأنها شاذة. فالمثال الذي أوردته غير الذي أورده هو، ولذلك فهنا في مجال لتقوية شاذ بشاذ على حد تعبيرك بالنسبة لوجهة نظر بعض العلماء، وقد ذكرت أنفا أنه علماء آخرين وفي مقدمة الإمام مسلم قد حكم بصحتها ولم يحكم بشذوذها. فإذا القضية هنا شاذ بشاذ بتكون نسبية وليست مطلقة كما سبق آنفا بالنسبة للشيخ عبد المحسن جزاه الله خيرا لما ذكرت له مذهب راوي الحديث. نعم. لاس الذي يصوم يوم السبت فلا صوم لا أفطر، فهو تأول كلامه بمذهبه هو، هذا لا يحتج به، هذا رأيه. نعم. أما رأي ذاك الصحابي فهو على إطلاقه تماما. الآن هنا في المثال أنا شخصيا لا أقول نحن قوينا الشاذ من شاذ. نعم أنا لا تحكم بأن الشاذ في كل مفرداته هو هذا، لكننا قوينا الشاذ من شاذ في تعبير الآخرين. أيوة. ولو قلنا هكذا لا حاججونا وقالوا هذا لا يجوز لأنك تقوي ضعيفا لضعيف. هنا الموت الانتقاء هو هذا. طيب غيره. ذكر الشيخ المعلمي رحمه الله أن الراوي أو التلميذ المكثر عن شيخ مدلس فإنه تقبل روايته عن شيخه وإن عن عنه طالما أنه مكثر عنه فإنه كذا أو كذا. ما صحة هذا الكلام؟ ما صحة هذا الكلام في الواقع عم المعلمي رحمه الله قد ذكره. نعم نعم. أولا الذي يبدو لي والله أعلم أن هذا الكلام على إطلاقه ليس دقيقا، إنما إذا كان بقيد لابد منه كما سترى إن شاء الله، وذلك يكون بطريقة السؤال والجواب. هل هذا الراوي المكثر عن شيخه المدلس هو يعلم تدليسه أم يجهله؟ فإن كان يجهل تدليسه فالكلام ليس سليما، وإن كان يعلم تدليسه فهو مسلم. إيش رأيك بهذا التفصيل؟ بقي هو الظاهر أن المكثر عن الشيخ لا ما يعرفه. ما تحيد عن الجواب. أنا سأجيب إن شاء الله، أنا مقبل في الجواب. لا خير بالعجله وهذه ستجيب عنه مثل ما بيقول المثل الصور في اليد ولا عشرة في الشجرة. وقد أنسى أنا وتنسى أنت مثلي ولا تجيبه، خير بالعجله. ما رأيك في هذا التفصيل؟ هو يعني الظاهر صحته. طيب والكلام الذي نقلته فيه التفصيل هو راجع إليه. ما أجبتني. هو ما في هذا التفصيل، ما في التفصيل الذي ذكرتموه، لكن هو راجع إليه. راجع الفاعل إلى هذا التفصيل. من الذي فعل وأرجع؟ لأنه الشيخ المعلم وضح. أجل بارك الله فيك. نفس الشيخ المعلم وضح وذكر. إيش قال؟ كثرة ملازمته له تجعله يعرف حديثه من حديث غيره ومن حديث مشايخه، فإذا روى حديثا ليس من حديث مشايخه عرفه. هذا ليس فيه التفصيل الذي ذكرته. كلمة يعلم تدليسه ذكرتم أنه هل يعلم تدليسه أم لا؟ يعني هو عارف أن شيخه أحيانا يدلس وأحيانا يصرح أو لا يعلم. مكثر عنه إذا يعرف. لا لا ما في تلازم. يعني أنت تأخذ هذا بطريق الاستنباط، نحن نريد نصا في الموضوع. النص ما معي نص، لكن الملازم للشيخ يعرفه. هذا هو. لا يا أخي ليس بالشرط. أنت لا تعلم في حدود ما درست أن كثيرا من أهل العلم والحفظ للحديث لا يصفون الراوي ولا يعلمون تدليسه، أو بعبارة أخرى لعلك أشكل عليك السؤال، هل تعتقد أن كل راو قال فيه محدث ما إنه مدلس يشاركه في قول هذا كل حافظ؟ لا. إذن إذا كان هذا الجواب هو صحيح بالنسبة للحفاظ من علماء السنة، فكيف تقول في راو ما إنه المفروض أنه يعلم؟ يا أخي يعلم أنه مكثر من الرواية عنه، ولكن قد لا يعلم أنه مدلس. وإذا فلا بد من قيد العبارة التي ذكرتها آنفا نقلا عن الشيخ المعلم رحمه الله بما إذا كان عالما بتدليس شيخه، ثم هو مع إكثاره للرواية يحتج ويروي ولا ينص على أن هذا مما كما فعل الليث بن سعد. كنا ذكرنا هذا قبل أن تأتي فيما يبدو ما كان حاضرا. فالليث بن سعد تنبه وهو مكثر من الرواية عن أبي الزبير، فقال له أكل ما ترويه عن أبي الزبير سمعته منه؟ قال لا. هذه شهادة من أبي الزبير تدينه بالتدليس. قال الحافظ الإمام إمام أهل مصر في زمانه الذي فضله بعضهم على الإمام مالك في المدينة، قال إذن علمني عن الأحاديث التي سمعتها عن أبي زبير. هذا هو الحافظ وهذا هو التلميذ المميز، ولذلك فمن الضروري جدا تقييد العبارة التي نقلتها عن الشيخ المعلم رحمه الله بما إذا كان يعلم تدليس. طيب، الحافظ ابن حجر في الفتح يذكر كثيرا عن شعبة ويحيى بن سعيد القطان وغيرهما أنهم إذا رووا عن شيوخهم المدلسين فإنهم لا يأخذون عنهم إلا صحيح حديثهم. شعبة نص على ثلاثة والحافظ أطلق، هل هذا الكلام صحيح؟ إطلاق الحافظ؟ نعم، حسن عن هذا. طبعا نحن اعتمادا الآن جاء الدور اتباع أهل العلم، فكلام الحافظ إما أن نحمله على ما رأيت أنت أن شعبة فقط إيش روى عن ثلاثة. نعم، كفيتكم تدليس ثلاثة. كفيتكم تدليس هم. أيوة. نعم. صحيح. فهذا الإطلاق بالنسبة للثلاثة، ابن حجر خالفه في ماذا فيما ترى؟ في مشايخ آخرين غير الثلاثة. في مشايخ آخرين غير الثلاثة. إيه هذا الذي أردت أن أقول. ترى هل تعتقد معي؟ أنا أعتقد أن للحافظ ابن حجر سبر وفحص واستقصاء لرواية هؤلاء الرواة الحفاظ كشعبة وغيره. هل تعتقد معي أن يمكن أن يكون أجرى هو استقصاء وبحثا خاصا بجهده وتعبه وهو لا يعتمد فقط على هؤلاء، أم لا يمكن؟ ممكن ممكن ممكن. حينئذ مثلنا لا يستطيع أن يخالفه إلا بنص، وهذا أظن ليس من السهل إيجاده. واضح؟ نعم واضح. غيره؟ طيب، لأنه رجل عنده أسئلة كثيرة. معليش ما يطول الوقت. طيب، من ناحية المراسيل يعني الذين نص عنهم أن مراسيلهم ضعيفة جدا أو أنهم يرون عن كل أحد وأن مراسيلهم كالريح أو كذا أو كذا، هل هؤلاء يعني يستشهد بمراسيلهم لبعضها، أم أن الذي يستشهد به المراسيل مراسيل الذين عرفوا بالتوقع عن رواية الضعفاء أو كذا أو كذا؟ لا، أنا أعتقد أن الجواب عام، لأن رواية أولئك المرسلين عمن هب ودب لا يعني أن كل رواية أرسلوها هي كذلك، وإنما يمكن أن يكون من هذا القبيل ويمكن أن يكون من قبيل آخر. يعني مثلا الحسن البصري، لا أتصور أنا لم يروي مرسلا حديثا يكون قد سمعه من ثقة، فضلا عن أنه لا يعني أنه يمكن أن يكون سمعه عن شيخ علته سوء الحظ، فيحتمل أن يدور الأمر بين أن يكون المسقط من المرسل ثقة وضعيف الحفظ وواهيا جدا، يمكن هذا. فإذا دار الأمر بين هذا وهذا وهذا ولم يكن عندنا ما يرجح، فالأصل الإحسان للظن بهذا الراوي ويؤكده حينما تأتي روايات أخرى ليس لها علاقة بالمرسل، فترجح كفة إحسان الظن به وليس إساءة الظن أن الشيخ الذي أسقطه هو كذاب أو واه جدا وليس بسيء الحفظ أو ليس بثقة. هذا جوابي. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. نعم. عمر بن علي المقدمي وتدليسه. تدليس السكوت. مشكلة المشاكل. يقول حدثنا عن شيخه وهو لم يسمع منه، فما حكم تصريحه بالسماع خارج الصحيحين؟ ظننت أنك تقول ما حكمه في الصحيحين. لا، خارج الصحيحين. نعم. طبعا هو توقف عن الاحتجاج به. حفظك الله. طيب جينا.